بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أهلا ومرحبا بكم في برنامج البناء العلمي مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. أهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم. الله يحييك ورحب بك وأرحب بأخواني وأبنائي ممن يدرسون في هذا المحفل العلمي، بارك الله فيهم وتقبل الله منا ومنهم. اللهم آمين. اليوم هي أول حلقاتنا في شرح كتاب المحرر في الحديث لابن حادي، فنبدأ شيخ على بركة الله. فضل. كتاب الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علماء الإسلام قد اعتنوا بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها مصدر من مصادر التشريع. ويدل على ذلك ما ورد من النصوص القرآنية المؤكدة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الأخذ بما جاء به، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن هنا اعتنى العلماء بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام العلماء الأوائل بتدوين الدواوين العظيمة التي اشتملت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما اقتصر على الصحيح كالصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، أو ما عني بجمع جميع الأحاديث سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. وقد كتب العلماء في ذلك المؤلفات الكثيرة. ولما كان من شروط الاجتهاد معرفة الأحاديث المشتملة على الأحكام، اعتنى العلماء بتأليف مؤلفات تشتمل على أحاديث الأحكام فقط، برفع أحاديث القصص وأحاديث المواعظ وأحاديث وصف الجنة والنار التي لا يؤخذ منها حكم فقهي. وقد اعتنى العلماء بالتأليف في هذا الباب، كان من أوائلهم ابن دقيق العيد في كتاب الإلمام، ثم اشتهر عدد من الكتب في هذا الباب، منها كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي الذي اقتصر على الأحاديث المتفق عليها. ومن أشهر الكتب في هذا الباب كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852. وبلوغ المرام لم يقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة، وإنما اعتنى بالتأليف أو بجمع الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء، سواء كانت أحاديث صحيحة أو لم تكن. وكان من المؤلفات التي ألفت في هذا الباب كتاب المحرر الذي بين أيدينا، وهو للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي، وهو من علماء الإسلام الكبار الذين لهم جهد في أبواب متعددة، وخصوصا فيما يتعلق ببابي السنة النبوية وباب المعتقد. وقد ألف مؤلفات كثيرة، وابن عبد الهادي ولد سنة 705 وتوفي سنة 744، معناه توفي وهو ابن 40 سنة رحمه الله تعالى. وقد ألف مؤلفات كثيرة، وكان هذا الكتاب كتاب المحرر قد اقتصر فيه المؤلف على أحاديث الأحكام كما تقدم. ومن ميزة هذا الكتاب أنه يسند الأحاديث الموجودة فيه إلى الكتب التي خرجته ويتوسع في ذلك، وهكذا يذكر أقوال أهل العلم في تصحيح الخبر وتضعيفه، وقد يتكلم على بعض الرواة الذين رووا الخبر وتوقف تصحيح الخبر أو تضعيفه عليهم. وقد ابتدأ المؤلف بكتاب الطهارة الذي هو أوائل الكتب الفقهية عادة، والسبب في ذلك أن أول أركان الإسلام العملية الصلاة، والصلاة من شرطها الذي يتقدم عليها الطهارة، ولذلك اعتنى العلماء بتقديم كتاب الطهارة. وقد أورد المؤلف في أوائل هذا الكتاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أكثروا من الأحاديث، وهو من أوعية العلم ومن حفاظ الحديث النبوي، ولذلك لا زال أهل العلم يتداولون ما رواه من الأحاديث ويشرحونها ويبينون أحكامها. قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر. نعتني في هذا الشرح بتعويض طالب العلم لكيفية استخراج الأحكام من الأدلة بتطبيق القواعد الأصولية على أحكام على ألفاظ الحديث لنستخرج منها الأحكام. قوله هنا: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن السؤال الحديث كان نتيجة سؤال. قال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر. هنا الحديث ورد على سبب خاص، سبب خاص، ثم جاء اللفظ بلفظ عام فقال: هو الطهور ماؤه. فهل العبرة بخصوص السبب أو العبرة بعموم اللفظ؟ فقوله هو الطهور ماؤه يشمل جميع مياه البحار، سواء كان الإنسان محتاجا لاستعمالها أو لم يكن. والسؤال كان خاصا في حالة ما إذا ركبوا البحر ولم يكن معهم إلا القليل من الماء. ومسألة هل العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ، يلاحظ فيها أن السبب قد يكون على ناحيتين، قد يكون شخصيا متعلقا بشخص، كما في حديث الظهار مثلا، في آية الظهار نزلت في قضية خاصة شخصية فلان وفلان، ومثله أيضا في آيات قذف الزوجة في بداية، وآيات اللعان في بداية سورة النور. هنا السبب شخصي متعلق بشخص، واتفق العلماء على أن ما كان سببه شخصية وكان الحكم فيه عامة أن العبرة بعموم اللفظ. لكن إذا كان السبب نوعيا، إذا كان السبب نوعيا واللفظ عاما، فحينئذ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هنا ليس السبب شخصيا متعلق بشخص معين، وإنما متعلق بنوع حالة عامة، وهي ما إذا لم يكن معهم إلا ماء قليل. فهل نقول لا يحل استعمال الماء في الطهارة إلا في هذا النوع من الحوادث عندما يقل الماء، أو نقول بأنه يستعمل الماء ماء البحر في الطهارة عموما سواء عند قلة الماء أو عند كثرته. الصواب أن العبرة بعموم اللفظ، لأننا متعبدون بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالصواب كما هو قول جماهير أهل العلم أنه يعتمد على عموم اللفظ في تعميم الحكم على جميع الأفراد والأشخاص، سواء في الحالة التي ذكرت في الخبر في السؤال أو في غيرها. فقوله هنا هو، هذا ضمير يعود على ماء البحر، وقوله الطهور تلاحظ أنها بفتح الطاء، لأن ضم الطاء هو الطهور، هذا فعل المكلف عند التطهر، أما الطهور بفتح الطاء فالمراد به الماء الذي يتطهر به. وقوله ماؤه هنا ماء اسم جنس يطلق على القليل والكثير، وقد أضيف إلى معرفة وهو الضمير في قوله الهاء، واسم الجنس متى كان مضافا إلى معرفة فإنه يفيد العموم، فيشمل جميع مياه البحر سواء كان من وسط البحر أو من أطرافه، سواء كان شديد الملوحة أو كان خفيف الملوحة، فالجميع يصدق عليه ذلك. وقوله هنا في السؤال هو ماء البحر، الأصل في لفظة البحر أن تطلق على الماء الكثير الذي يوجد على ظهر الأرض، وبعض الناس يخصه بالماء المالح، ولكن في أساس اللغة يطلق لفظ البحر على الكميات الكثيرة التي تكون على الأرض وتكون باقية، لأنه متى كان الماء نتيجة المطر فهذا لا يقال له بحر عندهم، وإنما يقال له مستنقع ويقال له حياض وفياض ونحو ذلك. وأما لفظة البحر فهي للماء الباقي، وبالتالي ما يصدق أو ما يسمى بحيرات، البحيرة يدخل في هذا اللفظ البحر، فالجميع يجوز الوضوء به والطهارة. وقوله هو الطهور يعني أنه مطهر لغيره، وبهذا اللفظ أخذ طائفة من علماء الإسلام بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور يطهر غيره، وماء طاهر يجوز استعماله لكن لا يمكن أن يتطهر به، وماء نجس. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وهناك رواية عن أحمد وقول الإمام مالك بأن المياه إنما تنقسم إلى قسمين: ماء طهور طاهر مطهر لغيره، وماء نجس. وقالوا بأن ما يعدونه من قسم الطاهر هذا على قسمين: إما أنه زال عنه اسم الماء بالإطلاق وبالتالي لا يدخل معنا في التقسيم، ومن أمثلة هذا مثلا ماء الباقلاء ونحوه، قالوا هذا ليس ماء بإطلاق. وأما الماء المطلق فإنه إما أن يكون طهورا مطهرا لغيره، وإما أن يكون نجسا. وهناك أنواع من المياه منع من استعمالها لسبب خاص، فحينئذ هذا السبب الذي تعلق بهذه المياه ننظر، فإن كان متعلقا بأشخاص وليس على العموم فإنه باق على طهوريته، وأما إن كان حكمه متعلقا بالعموم فهذا لا يسلبه ذلك النهي من حكم الطهورية، ولعل هذا تفاصيله تأتي. وقوله الحل ميتته، الحل يعني جائز الأكل، وهنا ما يسمى عند العلماء بدلالة الاقتضاء، فقد حذف بعض اللفظ في هذا الخبر، وذلك أن الحل وجميع الأحكام التكليفية لا بد أن تتعلق بفعل من أفعال المكلفين، والميتة هنا ليست من أفعال المكلفين، ومن ثم لا بد من تقدير حتى يصح الكلام، هذا يسمى دلالة الاقتضاء. فقوله الحل ميتته هنا دلالة اقتضاء. والعلماء لهم مناهج، أشهرها منهجان في تقدير الفعل، فمنهم من يقول نقدره بالفعل الأشهر بحسب العادة والعرف، العرف الشرعي أو العرف الاستعمالي، والعرف هنا يكون فيه الأكل، كأنه قال الذي يحل أكله من الميتات. وبعض العلماء قال بأننا نحمله على جميع الألفاظ أو جميع الأفعال الممكنة، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، ومن ثم يدل الخبر على جواز استعمال ميتات البحر بأي نوع من أنواع الاستعمال، سواء كان في صنع الثياب أو في صنع الأواني أو في غير ذلك مما يحل الانتفاع به، ولا نمنع من استعمال هذا المستخرج من ميتات البحر بأي نوع من أنواع الاستعمال. والحل يراد به الجواز والإباحة. وقوله ميتته، الميتة هي ما مات حتف أنفه، بحيث يعد قد خرجت منه الحياة بدون تذكية ولا نحر. وميتة البحر هنا عامة، لأن ميتة من الأسماء، ميتة من الأسماء، أسماء الأجناس الصادقة على القليل والكثير، وقد أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم. لكن ما هي ميتة البحر؟ هل المراد به الحيوانات التي ماتت وكانت تعيش في الماء، أو الحيوانات التي ماتت وكانت لا تعيش إلا في الماء؟ إذن هناك نوعان من أنواع حيوانات البحر، نوع يعيش في الماء وخارج الماء، ونوع لا يعيش إلا في الماء. هذا الثاني هو الأرجح في تفسير الخبر، في تفسير الخبر، فحيوانات البحر هي التي لا تعيش إلا في الماء، بحيث لو خرجت عن الماء لماتت. وحيوانات البحر التي تحل ميتتها ظاهر اللفظ عموم في جميع حيوانات البحر، وهناك من استثنى بعض أنواع ميتات البحر، فبعضهم استثنى الطافي على الماء، وبعضهم استثنى ما يماثله حيوان بري محرم ككلب الماء وخنزير الماء ونحو ذلك. والأظهر أن عموم الحديث باقي، لأنه متى تعارض عندنا عمومان فإننا نقدم أقوى العمومين. فهذه الحيوانات التي ذكرت فيها نصان متعارضان، نص يدل على تحريم الميتة، ونص يدل على إباحة ميتة البحر، فالثاني لم يرد فيه استثناءات فيكون عمومه أقوى، فنرجح ذلك العموم على العموم الأول. وقد أورد المؤلف من أخرج الخبر، ثم بعد ذلك بين من حكم على الخبر بالصحة، وهذا منهجه رحمه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايب النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد، وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر. أورد المؤلف هذا الخبر من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، هذا سؤال مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا توضأ، في لفظ أتتوضأ، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، من بئر بضاعة. بئر بضاعة بئر في المدينة، وهذه البئر قد اختلف في مقدارها، وقد قال الإمام الشافعي بأنها ماء كثير وبأنها واسعة، وأن ما يلقى فيها من النجاسات لم يغير شيئا من صفات الماء. قال: وهي بئر يلقى فيها الحيض، يعني القطن والخرق التي تنظف النساء بها قبلهن بعد الحيض، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن يعني النجاسات ولحوم الكلاب. وفي بعض الألفاظ قال: عذر الناس، يعني ما يخرجونه من النجاسات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء هنا اسم جنس معرف بالألف واللام الاستغراقية، فيفيد العموم، فيفيد العموم. وقوله طهور أي أنه مطهر لغيره، ولا ينجسه شيء يعني ما لم يغلب على شيء من صفاته، فإنه قد وقع الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا لا يجوز استعماله في الطهارات. فهذا من باب تخصيص عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء. وقوله الماء طهور حمله بعض العلماء على الماء الكثير جمعا بينه وبين حديث القلتين، فقالوا حديث القلتين فيه أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل النجس، فقالوا بأن هذا الحديث نفسره بالحديث الآخر، خصوصا أن مفهوم الحديث الآخر أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يكون حاملا للنجاسة، ولا يراد بهذا المتغير، فإن المتغير سواء كان كثيرا أو كان قليلا فإنه ينجس. وقوله لا ينجسه شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فتكون عامة بجميع الأشياء، لكن خصصه الإجماع الوارد في هذا الباب الذي يقول بأنه إذا تغير الماء فإنه لا يبقى على طهوريته وإنما يكون ماء نجسا. والمسألة السابقة في الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولم تغيره، جماهير أهل العلم قالوا بأنه ينجس أخذا من حديث القلتين، وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وأحمد. وإن كان الحنفية لا يفسرون القليل أو لا يفرقون بين القليل والكثير بالقلتين، وإنما يفسرونه بتفسير آخر لعله يأتي الكلام فيه. وقد أشار المؤلف، وبينما مذهب الإمام مالك رحمه الله على أنه لا يكون الماء نجسا عندما تلاقيه النجاسة ولا يتغير بها سواء كان كثيرا أو كان قليلا. وقد أورد المؤلف من أخرج هذا الخبر، وبين أن الترمذي حسنه وبين اللفظ الآخر، وقال بأن هذا الحديث في إسناده اختلاف، يعني أن الرواة الذين رووه وقع بينهم اختلاف في بعض ألفاظه، وبالتالي إذا كان هناك اختلاف من الرواة فإن الخبر يعد مضطربا، وهذا من أسباب تضعيف الأخبار. ولكن عندما يكون هناك رواية راجحة ورواية مرجوحة فإنه لا يصح أن تعارض الرواية الراجحة بالرواية المرجوحة، بل تعد الرواية المرجوحة إما شاذة أو منكرة، بالتالي لا يعارض بها المحفوظ. ومن ثم هذا الاضطراب والاختلاف لا يؤثر في تصحيح الخبر. وقد أشار المؤلف إلى أنه قد ورد الخبر من طرق أخرى، منها حديث أبي هريرة، هو حديث ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد، وحديث سهل بن سعد عند الدارقطني، وحديث جابر عند ابن ماجة، لكن هذه الأحاديث فيها أسباب جعلت أهل العلم يحكمون عليها بالضعف، والمعول عليه حديث أبي سعيد، فإنه قد ورد بإسناد جيد حسنه الترمذي وقواه طائفة من أهل العلم. نعم، أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره. وقيل الصواب وقفه، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير. هذا الخبر أشار المؤلف إلى علة موجودة فيه، وهو أن أبا أسامة حماد بن أسامة قد رواه مرة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومرة يرويه عن محمد بن جعفر ومرة يرويه عن محمد بن عباد ابن جعفر. ولا يمتنع أن يكون الخبر واردا من الطريقين، وبالتالي هذا الذي تكلم في الخبر بسببه لا محل له، وكلا الراويين ثقة، ومن ثم فتقبل روايته. وهذا الحديث يقال له حديث القلتين، وقال فيه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه، أي ما يأتي عليه، ما يأتي عليه من الدواب والسباع، فإنها قد ينزل شيء من بولها وعذرتها في هذه المياه. وقد استدل طائفة من أهل العلم على أن ما يخرج من الحيوان نجس من العذرة والبول، وعلماء الحنابلة يفرقون بين الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فهذا يعدون الخارج منه نجسا، والحيوان الذي يؤكل لحمه فيحكمون بطهارة الخارج منه، ويستدلون على ذلك بعدد من الأحاديث الواردة في استعمال الخارج من الحيوان المأكول. ومن أمثلة ذلك حديث العرانيين عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من أبوال الإبل. ومن المعلوم أن من المقرر أنه إذا تعارض خبر عام كحديث الباب الدواب والسباع، لأنها أسماء جمع معرفة بأل، مع حديث خاص فإنه يعمل بالحديث الخاص في محل الخصوص ويعمل بالحديث العام فيما عداه من المواطن. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، القلة الجرة العظيمة، وقد ورد تفسيرها في بعض الأحاديث، والعلماء قد قدروا هذه القلة بتقديرات متعددة مختلفة، منهم من يقدره بالرطل ومنهم من لكن الأظهر في ما كان بمثابة هذا الخبر أن يقدر بحجمه، وقد قدره بعض أهل العلم بأنه ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، طولا وعرضا وارتفاعا، طولا وعرضا وارتفاعا. وقوله لم يحمل الخبث فسره اللفظ الآخر لم ينجسه شيء، واستدل بهذا على أن الماء إذا كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس بما خالطه من النجاسة التي لم تغيره، أما لو تغير الماء الكثير بالنجاسة فإنه يحكم بنجاسته بإجماع أهل العلم كما تقدم. ومن مخصصات العموم الإجماع. وأما إذا كان الماء أقل من القلتين فقد وقع فيه من الخلاف ما ذكرناه في شرح الحديث السابق. واستدل الشافعية والحنابلة بهذا الخبر على التفريق بين القليل والكثير بالقلتين، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي فرق بينهما فقال الماء الكثير ما إذا حرك طرفه لم يصل إلى طرفه الآخر، وقد قدروه بتقديرات متعددة. ومن هذا المنطلق نعرف الخلاف الوارد في هذا الخبر. بعض أهل العلم قال هذا الخبر إنما يستدل به في مسألة القليل من باب المفهوم، مفهوم المخالفة، لأنه ذكر ما تجاوز القلتين ولم يتكلم عما قل عن القلتين، وقال بأن الخبر الأول منطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. لكن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن من مخصصات العموم المفهوم، فبالتالي لا بأس أن نخصص عموم الحديث الأول بمفهوم هذا الخبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم ثم يغتسل منه، متفق عليه. هذا حديث قد أخرجه الشيخان، وبالتالي لا إشكال في صحته. قوله لا يبولن هذا نهي، والنهي يدل على عدد من الأحكام منها التحريم، فالبول في الماء الجاري أو الماء في الماء الدائم غير الجاري هذا محرم، يأثم صاحبه، يأثم من فعله. ولكن هل يدل على الفساد؟ لأن من مدلولات النهي أن يدل على الفساد، ومن مقتضى الفساد أن يحكم على ذلك الماء بنجاسته. فإذا كان عندنا ماء قليل ووجد فيه بول، فهل يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ هذا الحديث مما استدل به الجمهور على نجاسة الماء القليل إذا خالطته النجاسة ولو لم تغيره. واستدل به الحنابل أيضا على أن الماء الكثير إذا وقع فيه عذرة أو بول فإنه يحكم بنجاسته، قالوا لعموم اللفظ في قوله الماء الدائم، فإن كلمة الماء اسم جنس معرف بآل الاستغراقية فيفيد العموم حتى في الكثير. والجمهور الشافعية وغيرهم يخصصون هذا الخبر بحديث القلتين، وهذا المنهج أحسن، لأن حديث القلتين خاص، والخاص يقدم في محل الخصوص على اللفظ العام. واستدلوا به على أن الماء القليل إذا خالطته النجاسة حكم بنجاسته ولو لم يتغير، كما هو مذهب الجمهور فيما تقدم، وخالفهم الإمام مالك فإنه لا يرى الحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغير شيء من صفاته بالنجاسة. وقوله ثم يغتسل فيه دلالة على النهي عن الاغتسال في الماء الذي فيه البول، مما يدل على أنه لا يصح الاغتسال فيه، لا يصح الاغتسال فيه. فهذا شيء مما يتعلق بهذا الخبر. أحسن الله إليك وجزاك الله خير شيخنا الكريم ورفع الله قدرك، ونشكرك على ما قدمت. بارك الله فيك، وبارك الله في من يستمع إلينا، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. نشكركم متابعينا الكرام على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير وكتب الله أجركم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلموا دينهم ما يتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم.